أتدري من أسوأ هذا الجمع حالا؟ إنه من يظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. فهذا الشعور وهذا اليقين عند العبد في هذا الموقف يزداد عندما يسمع ويعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. والعتق من النار معناه أن الله إذا أعتق عبدا من النار لن يدخلها أبدا. إذن هذه بشرى، العبد إذا أعتق من النار في هذا اليوم فهذه بشرى له أنه يموت على التوحيد، يموت على الإيمان، يموت على خصال البر والخير، يختم له بخاتمة السعادة. يزيد يقين الإنسان بذلك في هذه المشاهد عندما يتدبر ويفكر ويقول في نفسه: هل حاجتي هذه تعجز الله تبارك وتعالى؟ يا لو أن عبدا طلب من الله عز وجل في هذا الموقف أن يدخله الله الجنة وأن يزحزحه عن النار وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يغفر له ذنبه وأن يعطيه كذا وكذا وكذا، هل يعجز الله تعالى هذا؟ فالجواب: كلا وحاشا، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. بل إنه قال في الحديث القدسي: لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم جاءوني في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل إبرة دخلت البحر بماذا تخرج؟ لا شيء. فكذلك لو أن الله عز وجل أعطى كل هؤلاء مطلبهم ومسألتهم ما ينقص ذلك من ملكه شيئا، لأن الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض، بل إن أمر الله إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فإذا علم الإنسان ذلك أن الله لا يعجزه شيء وأن حاجته عند الله لا تعجز الله، فهذا يزيده يقينا في أن الله عز وجل يغفر له. ولذلك الفضيل بن عياض لما وجد الناس في يوم عرفة وجدهم بين راج وخائف، بين باك وبين مقر بذنب ومعترف وبين كذا وكذا، فأراد أن يخفف عنهم، أراد أن يعني يرقق، أن يخفف، أن يعلمهم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فقال لهم: أرأيتم لو أن هذا الجمع طلب من أمير دانقا، يعني سدس درهم، لو أن هذه الثلاثة ملايين من المسلمين جاءوا إلى أمير المملكة، أمير السعودية مثلا، وسألوه ريالا واحدا، كل الثلاثة ملايين سألوا الأميرة ريالا واحدا، أيعجزه ذلك؟ قالوا لا. يبخل عليهم بذلك؟ قالوا لا. قال: فمغفرة الله لهؤلاء أهون عنده من ذلك، إن ربنا يغفر لهذه الملايين في وقت واحد وفي ساعة واحدة أمر هين عليه إذا أحسن العبد ظنه بالله تبارك وتعالى. يزداد العبد يقينا وثقة وحسنا للظن في الله تبارك وتعالى في هذا الموقف عندما يتذكر سلفه من الموحدين المذنبين، لما يتذكر أن الله تبارك وتعالى غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها. امرأة تمر في صحراء فتجد كلبا يلهث من العطش، أمامه بئر فيه ماء، لكن هذا الكلب عزكم الله لا يستطيع أن ينزل إلى هذا البئر، لو نزل لغرق، لا يستطيع أن يخرج مرة أخرى، وهو عطشان، فرحمته فنزلت إلى البئر وخلعت خفيها ملأتهما ماء وصعدت وسقط هذا الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. أدخل الله عز وجل امرأة بغي تمارس البغاء في كلب سقطه، وأنت لست بأقل من هذه المرأة. كذلك عندما يتذكر العبد أن الله عز وجل غفر لرجل من بني إسرائيل قتل 100 نفس، تخيل أنت تقول في نفسك أنا لم أقتل 100 نفس بل لم أقتل نفسا واحدة، فهذا غفر الله عز وجل له، وجده مقبلا على التوبة، وجده يرجو رحمة ربه فوفقه الله للتوبة وتاب عليه وغفر له دون أن يعمل عملا صالحا، فأنت لست أقل من هذا. كذلك عندما تتذكر هذا الرجل من المسلمين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل في طريق الناس فوجد غصن شوك يؤذي الناس في طريقهم. الرجل المؤمن يمر في طريق الناس فيجد غصن شوك، الناس تمر من هنا يؤذوا، يمر من هنا يؤذوا، حجارة حجارة في الطريق، وهو يعلم أو من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة. الإيمان درجات، شعب، أعلاها لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا أعلى في الدين من قول لا إله إلا الله، من توحيد رب العالمين، وأدنى شيء في الإسلام إماطة الأذى عن الطريق. فوقف هذا الرجل أمام الغصن وقال: والله لأنحين هذا من طريق الناس. غصن شكر، شيء مش كبير، شيء مش عظيم، حجر، برميل، عربية فاكهة تؤذي المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فزحزحه عن طريق الناس فزحزحه الله عن النار. الجزاء من جنس العمل. فإذا تذكر الإنسان في هذا الموقف سلفه من الموحدين المذنبين ازداد حسن رجائه في رب العالمين. كذلك عندما يعلم الإنسان ويتذكر الإنسان ويتدبر في هذا الموقف قوله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من الذنوب، علم يقينا أن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. مهما عصى الإنسان ربه فلا يضر الله شيئا، ومهما أطاع العبد ربه لا ينفع ذلك الله شيئا. ولذلك قال في الحديث القدسي: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. تخيل لو أن الإنس والجن كلهم من أول الخليقة إلى آخرها كانوا على أتقى قلب رجل منكم، لو كانوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. قال: ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هب أن الإنس والجن أولهم وآخرهم كانوا على أفجر قلب رجل، كانوا على قلب إبليس لعنه الله، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى مستغن عن عبادة عبيده، لأن الله تبارك وتعالى لا يناله من طاعتنا شيئا. الله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا تذكر الإنسان ذلك وتدبر أن الله عز وجل لا تضره طاعة ولا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وعلم من نفسه المعصية، فهب لو أن واحدا أصاب من العمر 70 سنة، 70 سنة من الذنوب والمعاصي، ثم وقف بباب الله لحظة من اللحظات أراق فيها الدمعات وأظهر فيها الحسرات واللوعات على ما كان منه من المعاصي والسيئات، ثم تاب واعتذر عما فات وأناب واستغفر، فإنه ببشرى رسول رب الأرض والسماوات يعود من حجه كيوم ولدته أمه من الذنوب، ليس ببعيد عن الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن مواقف الحج كلها، الطواف، الوقوف بعرفة، الوقوف في مزدلفة خاصة بعد صلاة الفجر لما تجد الناس جميعا بعد الفجر يرفعون أكف الضراحة يتلون ويتذكرون قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الكل يرفع يديه بالدعاء، لا تكبر ولا حرج أن يبكي الإنسان ويطلب من الله ما يريد. فكل هذه المواقف تربي الإنسان على حسن الظن بالله تعالى، وحسن الظن معناه ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وحكمه واجب، يجب على المسلم على العبد المؤمن أن يحسن الظن بربه. لأن في الحديث في رواية أحمد وهي صحيحة يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. يعني اللي يظن أن الله تبارك وتعالى يغفر له يغفر له، اللي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له لا يغفر له، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ولذلك في رواية أخرى عند أحمد: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وعند أبي داود من رواية أبي هريرة وهو حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن من حسن العباد. يبقى إذن الإنسان إذا أحسن ظنه بربه فإن الله عنده عز وجل يكون عند ظنه، يكون عند ظنه. حسن الظن بالله تبارك وتعالى يكون في كل أمور العبد من الدنيا والآخرة، مش في أمر الآخرة فقط، في أمر الدنيا والآخرة، كما جاء في البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهما لما كان في الغار فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو أبصرنا أحدهم لو نظر تحت قدمي لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني أبو بكر بينظر إلى هذا المشهد مشهد الأسباب المادية الأسباب البشرية أن فعلا هما في غار والغار فتحته من الأعلى، إذا جاء الكفار نظروا إلى أسفل وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، دي أسباب بشرية أسباب مادية، لكن بحسن الظن بالله تبارك وتعالى تزول تلك الأسباب البشرية وتنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات. فعلا يمر على الكهف، وسيبك بقى من قصة العنكبوت والحمام قصة ضعيفة، لكن يمر فعلا على الكهف ويعميهم الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك في القرآن لا تحزن إن الله معنا. وحسن الظن حتى في يعني في مرض الموت، في الحديث في البخاري ومسلم من حديث جابر يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام فسمعته يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. خاصة عند الموت لابد أن يحسن العبد الظن بالله، ما هو أنت هتتذكر السيئات وتذكر المعاصي، هتيأس من رحمة ربنا، هتقول ربنا هيغفر لي ازاي، ما هو الإنسان لما بيستعظم الذنب هيأس. ولذلك الشافعي لما يقول يقول تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. لما أتذكر الذنوب العظيمة دي جبال الذنوب والمعاصي وبعدين أتذكر رحمتك لا أجد أن ذنوبي كلها لا تساوي في رحمتك شيئا. ولذلك كان السلف لما يبكي فقالوا له يا فلان يعني أنت بتبكي وأنت يعني صاحب طاعة كذا وكذا، قال لهم أتعتقدون أني أبكي من ذنوبي؟ إني لا أبكي على ذنوب، فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فيقول إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أنا مش خاف بالذنوب لأن أنا واثق في رحمة ربي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في سكرات الموت فقال له كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيما معناه لا يكون عبد في هذا أي المقام إلا غفر الله عز وجل له. كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن رب العزة أن عبدا أذنب فقال العبد رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. فأذنب العبد ثانية وثالثة ورابعة وفي كل مرة يقول يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، والله عز وجل يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر له، فيقول له يا عبدي اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. يقول العلماء هذا معناه أن العبد كلما أذنب فاستغفر وتاب تاب الله عز وجل عليه. حسن الظن بالله تبارك وتعالى معناه ترجيح جانب الخير على جانب الشر، ترجيح جانب الخير على جانب الشر. فالإنسان لابد وأن يتعلم من الحج هذا الدرس العظيم ألا وهو أنه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. اللهم إنه من حسن ظننا بك أن تغفر لنا في هذه الساعة المباركة جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن حسن الظن بالله تبارك وتعالى ليس معناه ترك العمل، ليس معناه أن يفسد الإنسان في الأرض ويترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات ويتكل على رحمة الله عز وجل، فإن هذا فعل المغرورين الذين يعتقدون أن الإيمان مجرد المعرفة، أو أن الإيمان مجرد التصديق. ومنهجنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. القضية مش قضية قول. واحد يقول لك قلب أبيض، تعال يا عم قاعد على القهوة وعمال يبيع في الخضار ويبيع في الفاكهة وقاعد في الشغل وقاعد في الشارع، تقول له تعال صلي، يقول لك أنا أهم حاجة قلب أبيض. قلبك أبيض منين؟ ده البعيد يبقى قلبه أسود. يعني إنسان لا يصلي يبقى سامع الأذان والصلاة بتقام في المسجد ولا يأتي للصلاة، يقول لك قلب أبيض. أبيض منين؟ ده الذنوب، كل ذنب ينكت نكتة في القلب سوداء، ذنب ورا ذنب، حتى يصير القلب كالكوز مجخية، زي الكوز كده من أسفله من النار أثر النار أسود. يبقى حسن الظن ليس معناه ترك العمل، وحسن الظن ليس معناه أن يغتر الإنسان بعمله. يعني واحد بقى رجع من الحج ما شاء الله لا قوة بالله، يقول لك أنا ما عليش ذنب الآن، صح؟ واحد صام يوم عرفة يقول لك أنا ربنا كفر سنتين ماضية ومستقبلة، يبقى السنة الجاية دي أجازة الذنوب بقى واشتغل في الذنوب. لا لا، إبليس لعنه الله بلغ مبلغ في الطاعة ما جعل الله يرفعه إلى الملأ الأعلى بالطاعة بتاعته. تخيل إبليس ده من الجن ويطلع فوق الملأ الأعلى يعبد ربنا مع الملائكة، وكان كما يقال يعني يسمى بطاووس الملائكة، ومع ذلك لما عصى الله عز وجل لعنه الله. الله لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. يبقى ليس معنى حسن الظن أن يغتر الإنسان بعمل، يقول لك ده أنا صمت وصليت وقرأت وحفظت. لا، حسن الظن معناه حسن العمل. ولذلك الحسن البصري يقول المؤمن يحسن الظن بربه فأحسن العمل، والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل، فأساء العمل. ولذلك جاء في الحديث من حديث أبي أمامة ابن سهل يقول دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنهم تقول أحدثكم عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان في البيت ستة دنانير أو سبعة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، يعني كصدقة، فانشغلت بوجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما أفاق سألني عن الدنانير فقلت يا رسول الله شغلني وجعك، شغلني مرضك، فقال هاتها، فجاء فأخذ الدنانير في يده وقال ما ظن نبي الله إذا لقي ربه ومعه هذه الدنانير. وفي رواية ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقي ربه ومعه هذه الدنانير، وهذه الدنانير حلال، لكنكم كما تعلمون أن ما تركه الأنبياء صدقة، يعني ما يتركه الأنبياء لا يورث. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن لقي الله ومعه بضعة دنانير من الحلال، فما ظن أهل الكبائر إذا لقوا الله بهذه الكبائر ولم يتوبوا عنها؟ ما ظن هؤلاء الظلمة إذا لقوا الله بمظالم العباد على رقابهم يوم القيامة من قتل وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وأخذ أكل أموال الناس بالباطل وكذا وكذا وكذا؟ ما ظن الظلمة إذا لقوا ربهم بمظالم العباد؟ ولذلك سيدنا إبراهيم في الآية يقول فما ظنكم برب العالمين، يعني يقول لقومه ما ظنكم إذا لقيتم ربكم وقد عبدتم غيره؟ أنتم متوقعين إيه؟ ما هو الذي تتوقعونه وأنتم تلقون ربكم وأنتم قد عبدتم غيره؟ ولذلك الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني، ولقد غر قوم الأماني حتى لقوا الله بلا حسنة وقالوا نحسن الظن بالله. يعني في بعض الناس اغتروا بربنا عز وجل فترك العمل الصلاة والصيام وغير من الطاعات وغرق في المعاصي والسيئات وهو يحسن الظن بربه حتى توفته المنية ولم يأتي بحسنة. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولقد غر أقوام أمانيهم حتى لقوا الله بلا حسنة وهم يحسنون يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ العمل. أقول ذلك في هذا الواقع الذي نعيشه مع رؤية حضراتكم للمساجد وقد خلت من المصلين. إيه اللي حصل لنا؟ إيه اللي عملناه عشان نطمن قوي كده لما الأذان يؤذن وننتظر علشان نقيم الصلاة بالنصف ساعة ولا يأتي أحد للصلاة إلا لما يسمع الأذان والإقامة والصلاة وتخلص وهو برضو لم يأتي للمسجد؟ ما هذه الأعمال التي عملناها فضمننا بها الجنة؟ لابد أن نفرق عباد الله بين حسن الظن والغرور. لابد أن يفرق المؤمن بين أن يحسن ظنه بربه أنه يعلم أنه إن عمل صالحا فالله يجازيه عن ذلك خيرا، وبين أن يغتر فيترك العمل الصالح، لأننا نعلم جميعا أن أحدا منا لا يدخل الجنة بعمله، كل أعمالنا هذه لا تدخلنا الجنة، لكن ندخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. فإحنا بنعمل عشان ننال رحمة ربنا، إحنا بنعمل علشان ده هو حسن الظن، إحنا بنعمل علشان يبقى صدقنا الله في حسن الظن. إنما ترك العمل غرور، ترك العمل اتكال، ترك العمل سوء ظن بالله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم إنه من حسن ظننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تفرج همنا، وتنفذ كربنا، وتقبل عملنا، وتتجاوز عن سيئاتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا. اللهم اهد أولادنا، اللهم حجب نساءنا، اللهم رد شبابنا إلى المساجد، اللهم رد شبابنا إلى المساجد، اللهم رد المسلمين إلى المساجد، اللهم رد المسلمين إلى المساجد، اللهم املأ المساجد بالمصلين، اللهم املأ المساجد بالمصلين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.